القناة الرسمية لنشر صوتيات الشيخ محمد مزيان حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن دين الإسلام الذي ننتسب إليه دين جاء بحسن التعامل بين الناس، والناظر اليوم إلى حال المسلمين ينقلب بصره إليه خائبًا حسيرًا، إذ يجد خللًا عظيمًا في ذلك، والله المستعان. شكايات من الناس جميعًا على اختلافهم في هذا الباب أيها المسلمون، أعني به حسن التعامل الذي جاء به ديننا وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن المسلمين آباء امتلأت قلوبهم حزنا بسبب سوء التعامل من أبنائهم وبناتهم، ومن المسلمين أمهات لا يكاد الدمع ينقطع من أعينهن بسبب سوء معاملة أبنائهن وبناتهن، ومن المسلمين أزواج وزوجات ينفرون ويتنافرون في البيوت بسبب سوء التعامل، ومن المسلمين جيران وأقارب لا يحب بعضهم بعضا بسبب سوء التعامل يا عباد الله، ومن المسلمين منفرون عن دين الله جل وعلا بسبب ذلك يا أمة الإسلام. والعجب كل العجب عباد الله، كيف يقع هذا في أمة الإسلام، هاته الأمة المرحومة التي نبيها هو نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابها هو القرآن كلام الرحمن جل في علاه الذي جعل الله فيه الهداية لنا، فقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلو أن المسلمين جميعا أقبلوا على كتاب الله جل وعلا قراءة وفهما وعلما وتعلما لاستقاموا غاية الاستقامة في عقائدهم وعباداتهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم، ولسعدوا في الدارين يا عباد الله. أيها المسلمون، إن رب العزة والجلال قد أدبنا في القرآن غاية الأدب، وبين لنا سبحانه وتعالى كيف يعامل بعضنا بعضا على اختلافنا في آية واحدة عباد الله. علمنا ربنا أصول التعامل فيما بيننا، آية يمتن الله جل وعلا فيها على نبينا بأخلاق فاضلة عظيمة قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. آية عظيمة في كتاب الله يا أمة الإسلام، فيها ذكر لصفات نبينا صلى الله عليه وسلم التي من وامتن الله بها عليه، فعلمها صلى الله عليه وسلم وعمل بها صلوات ربي وسلامه عليه. سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. رواه الإمام الترمذي. هذا خلق كامل لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى: وأوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما عملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف، امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فلتتعلموا يا عباد الله أصول التعامل فيما بينكم من هاته الآية العظيمة التي جمعت أخلاقا فاضلة. قوله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. في قوله جل وعلا: فبما رحمة من الله، نتعلم يا عباد الله أن من أصول التعامل فيما بيننا أن نتعامل بالرحمة فيما بيننا، أن يرحم بعضنا بعضا، أن تتعامل مع والديك يا عبد الله بهذا الخلق العظيم بالرحمة، أن تعامل والديك بالرحمة، فلا يريان منك إلا ما يسرهما، وتأتمر بأمرهما في طاعة الله سبحانه وتعالى كما أمرك ربك جل وعلا في كتابه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما ذلا لهما ورحمة. ومع معاملتهما بالرحمة تسأل الله جل وعلا لهما الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تعامل ولدك بالرحمة وتعامل زوجتك بالرحمة. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام مسلم. فترحم ولدك وترحم زوجتك، فلا تحمل زوجتك ما لا تطيق، وتعينها في أعمال البيت. كان صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم يكون في خدمة ومهنة أهله، يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويقرب دلوه، صلوات ربي وسلامه عليه. تعامل الزوجة زوجها كذلك بالرحمة، بأن تحرص على احترامه وإكرامه، وأن لا تؤذيه بلسانها، وأن تجعل القوامة له. تعامل المسلمين جميعا جيرانا وأقاربا بالرحمة يا عبد الله. يا أيها المسلمون تراحموا فيما بينكم، فإن من رحم عباد الله يرحمه الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. ونتعلم يا عباد الله من قول الله جل وعلا في الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم، أن من أصول التعامل فيما بيننا أن نتعامل باللين، أن تعامل عباد الله باللين في القول وباللين في الفعل، بالرفق واللين. تعامل أهلك وولدك وجميع المسلمين، فإذا عملت أهل بيتك باللين والرفق فإنما هو خير يحل عليك يا عبد الله، خير يحل عليك من رحمة وسكينة وطمأنينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. رواه الإمام أحمد والحديث في الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: وما كان الرفق في شيء قط إلا زانه، وما نزع من شيء قط إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه الإمام مسلم. فعامل عباد الله ابتداء من أهل بيتك باللين والرفق، تلين لهم بفعلك وتلين لهم في قولك، فلا تقول إلا كلاما طيبا. ونتعلم عباد الله من هذه الآية أصلا آخر من أصول التعامل فيما بيننا، وهو ألا تكون يا عبد الله فظا، ألا تكون فظا، بل الواجب عليك أن تكون لينا، فلا تكن فظا قاسيا في كلامك مع الناس، بل إنك تلين معهم وتقول لهم كلاما طيبا كما ذكرت قبل قليل. ومن أصول التعامل فيما بيننا التي نتعلمها في من هذه الآية: ألا تكون يا عبد الله غليظ القلب جافيا، ألا تكون غليظ القلب جافيا، فإياك أن تعامل الناس بالقسوة، والواجب عليك أن ترحم الناس، وأن لا تعرض عن هذا الخلق الفاضل الذي هو خلق الرحمة يا عباد الله. فالواجب عليك أخي المسلم أن تكون لين القلب، هينا سهلا قريبا من عباد الله، فإنك بهذا تكون من الأخيار المقربين من عباد الله، محبوبا عندهم بإذن الله جل وعلا. وهكذا أيها المسلمون نتعلم من هذه الآية أصلا آخر من أصول التعامل فيما بيننا، ألا وهو العفو فيما بيننا عباد الله. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فاعف عنهم، أي اعف عن من ظلمك، واعف عن من أساء إليك. والواجب علينا أمة الإسلام أن نتعامل فيما بيننا بهذا الخلق الفاضل الذي هو العفو، وتفهم من العفو أن تقبل من الناس ما يستطيعون، وأن لا تكلفهم ما لا يقدرون عليه، وأن تتجاوز عما فيه يخطئون. تعفو عن عباد الله إذا ظلموك، إذا أساءوا إليك، تقابل خطأهم في حقك بالعفو والصفح، ائتمارا بأمر الله سبحانه وتعالى. فإنك بعفوك يا عبد الله تزداد عزا وتزداد إكراما من رب العزة والجلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. رواه الإمام مسلم. ثم اعلم رحمني الله وإياك أنك إذا كنت معاملا لخلق الله جل وعلا بخلق العفو، فهذا يؤلف قلوبهم لك، وهي غنيمة عظيمة تغنمها في هذه الحياة الدنيا في تعاملك مع الناس. فكيف بك يا عبد الله تعرض عن العفو عمن ظلمك وأساء إليك، ورب العزة والجلال يرغبك في العفو ويقول: وأن تعفو أقرب للتقوى. يرغبك في العفو، وأن العفو خير لك إذا كنت عافيا، فهذا أقرب لتقواك. عباد الله، ومن أصول التعامل فيما بيننا التي نتعلمها من هذه الآية الاستغفار للناس، الاستغفار للمسلمين والمسلمات، فهذا دليل على محبة الخير لهم، وأنك تحب أن يكونوا من أهل الجنة. فليظهر يا عبد الله على لسانك كلمة الاستغفار لإخوانك ابتداء من أهل بيتك، فليظهر على لسانك الاستغفار، كأن تقول لابنك: غفر الله لك يا بني، غفر الله لك يا بنيتي. ما يضرك يا عبد الله إذا أخطأت زوجتك أن تقول لها: غفر الله لك يا أم فلان، تتألف قلوب أهلك بهذا. إذا أخطأ جيرانك، إذا أخطأ أقاربك، إذا أخطأ المسلمون معك، فإنه يظهر على لسانك الاستغفار لهم. ينبغي أن يسمع المسلمون منك هذا الاستغفار، وفائدة إسماعهم تأليف قلوبهم وجمع قلوبهم من محبة، وهذا نابع من محبة الخير لهم يا عبد الله. وزيادة على هذا، فلا شك أنك تستغفر لهم وتدعو لهم عموما بظهر الغيب، فإن دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب دعاء مستجاب، كما بيّن صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وفي قول الله جل وعلا في هاته الآية: وشاورهم في الأمر. نتعلم أمة الإسلام أن من أصول التعامل فيما بيننا أن يشاور بعضنا بعضا، فما يضرك يا عبد الله أن تشارك أهل بيتك ولدك وزوجتك وبعض المسلمين كالجيران والأقربين بمشاورتهم في بعض أمورك، هذا يدل على اهتمامك بهم واهتمامك برأيهم، فهذا يجمع قلوبهم لك وتلين قلوبهم بسبب هذا لك يا عبد الله. تشاورهم في شيء من أمورك فهذا فيه خير عظيم، اجتماع المسلمين وتأليف قلوبهم ومحبة المشاور عند من شاوره ورفعه في عينه، فإن هذا من الأخلاق الفاضلة التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص عليها. كيف لا عباد الله، وربنا جل وعلا قد قال له: وشاورهم في الأمر. وتدرون عباد الله من هو المأمور في هذه الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما أدراكم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه أعظم الناس علما وأعظم الناس رأيا وأرجح الناس عقلا، ومع ذلك أمره الله أن يشاور غيره، فكيف بمن هو دونه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يا عبد الله، إذا عزمت على الأمر الذي شاورت فيه غيرك فتوكل على الله، اعتمد على الله، اعتمد على حوله وقوته، وتبرأ من حولك وقوتك، فإن الله جل وعلا يحب المتوكلين. فيا أيها المسلمون، آية واحدة في كتاب الله جل وعلا جمعت أصول التعامل فيما بيننا، والله الذي لا إله إلا هو لو وعينا ما في هذه الآية وطبقناه فيما بيننا لوجدنا خيرا عظيما يسر المسلمين أجمعين. فاتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله في كتاب ربكم جل وعلا، فاقرؤوه وتدبروا واعلموا ما فيه من الأحكام واعملوا بما فيه، فهو خير لكم في الدنيا والآخرة، تسعدون وتفلحون في الدارين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه: كل نفسٍ ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هو فوز عظيم يحرص عليه كل مسلم يرجو الجنة ويفرق من النار. تلكم النار يا عباد الله التي هي دار الهم والغم، دار الحزن والشقاء أمة الإسلام، شديد حرها، بعيد قعرها، سرمدي عذابها، يخاف منها المسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم الرحيم بهذه الأمة بين لها ما ينجيها من النار وما يباعدها عن النار، ومن ذلك يا عباد الله حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس. فمن أراد الفوز بالجنة والنجاة من النار فليحرص على حسن الخلق، وليحرص على حسن التعامل مع الخلق، خلق الله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه؟ الله أكبر عباد الله، كلمة عظيمة يعرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض لكل مسلم يسمع هذا الحديث، فإنه ولا شك يرجو ما ذكر صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه؟ كل هين لين قريب سهل، كل هين لين قريب سهل يا عباد الله. الذي ينجو من النار يحرم على النار والنار تحرم عليه، كل هين لين الجانب سهل، أي مع عباد الله سهل، مع عباد الله جل وعلا. وكذلك يسهل أمورهم قريب، أي قريب من الناس بمجالستهم وبحسن معاملتهم، فإن هذا تحرم عليه النار ويحرم من النار يا عباد الله. فيا عبد الله، إذا أردت رحمة الله، إذا أردت إرضاء الله، إذا أردت أن تلين لك قلوب عباد الله، إذا أردت أن تهنأ في بيتك، إذا أردت أن تعيش طيبا مع أقاربك وجيرانك، فكن هينا لينا سهلا قريبا، تنجو في الدنيا من مساوئ الأخلاق، وتنجو في الآخرة من نار جهنم والعياذ بالله. فاتقوا الله عباد الله، وتعبدوا ربكم سبحانه وتعالى بحسن الخلق مع عباد الله، وبحسن التعامل مع المسلمين على وجه الخصوص. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا ممن يعامل عبادك بالحسنى، اللهم اجعلنا ممن يعامل عبادك بالخلق الحسن يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى الجنة يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم قيض لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.